بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله. موضوع الدرس هو سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. قطعنا شوطا من هذا الباب من الأثر رقم 176 إلى أن وصلنا إلى الأثر رقم 296. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا إلى قول اللالكائي رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر عن الأوزاعي قال: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. فأي قوم اشتغلوا بالتخاصم والمجادلة بغرض أن يكون بعضهم أعلى من بعض فهذا لا شك أنه علامة سوء، علامة سوء، والمطلوب أن يتجه العبد إلى فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه من شرع الله تبارك وتعالى. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عمر أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن عبد الأعلى قال: قلت للشافعي: تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا؟ أريد الليث ابن سعد أو غيره. كان يقول: لو رأيته يمشي على الماء لا لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه، يعني المبتدع. لو رأيته يمشي على الماء، يحمله الماء ويمشي عليه، فلا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. اسكتوا يا اخوان، اسكتوا. قال الشافعي: فإنه والله قد قصر، يعني قصر في التحذير ويحذر ويقول لو رأيته، يعني المبتدع المخالف للسنة، لو رأيته يمشي على الماء لا تثق ولا تعبأ به ولا تكلمه. الشافعي يريد قولا أشد في هذا المخالف. قال: فإنه والله قد قصر. قال في المرجع تكملة وهي إن رأيته يمشي في الهواء فلا تركن إليه. قال أخبرنا علي بن محمد ابن عمر ابن عمر أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعي. تحول الحديث إلى سند آخر، تحول السند. قال وأخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن أحمد قال أخبرنا علي بن إبراهيم ابن عيسى قال سمعت أبا نعيم عبد الملك بن محمد الجرجاني يقول سمعت الربيع يقول سمعت الشافعي يقول وناظره رجل من أهل العراق فخرج إلى شيء من الكلام فقال هذا من الكلام دعه، يعني الكلام المذموم، الكلام الإنشائي المذموم الناشئ عن الرأي المخالف للسنة. قال وسمعت الشافعي يقول لأن يبتلي الله المرأة بكل ذنب نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من الكلام. قال أخبرنا علي بن محمد ابن عمر أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال قال لي الشافعي تعلم يا أبا موسى لقد اطلعت من أصحاب الكلام على شيء ما ظننت أن مسلما يقول ذلك. مش العبث هذا التصوير العابث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرنا علي بن محمد ابن عمر أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي حاتم قال حدثنا الحسن ابن عبد العزيز الجروي قال كان الشافعي ينهى النهي الشديد عن الكلام في الأهواء ويقول أحدهم إذا خالفه صاحبه قال كفرت والعلم فيه إنما يقال أخطأت، يعني يتجارون في التكفير بآرائهم، والتكفير لا يحكم به إلا بحكم شرعي ليس بمجرد الهوى والرأي، لكن يقول أخطأت أحسن من أن يقول كفرت. أخبرنا علي قال أخبرنا علي أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا أحمد ابن أصرم المعقلي قال قال أبو ثور سمعت الشافعي يقول ما تردى أحد بالكلام فأفلح. قال وأخبرنا علي أخبرنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع قال رأيت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم في المسجد يتكلمون بشيء من الكلام فصاح وقال إما أن تجاورونا بخير وإما أن تقوموا عنا. قال أخبرنا أحمد ابن محمد ابن ميمون النهر سابسي بها قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد ابن موسى الخطيب النهر سابسي قال حدثنا أبو جعفر ابن أبي الدميك قال سمعت بشر ابن الوليد الكندي يقول سمعت أبا يوسف يقول أبو يوسف صاحب أبي حنيفة من طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب الدين بالكلام تزندق. قال أخبرنا محمود ابن عمر أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الحداد قال حدثنا أبو طلحة قال حدثنا أبي قال سمعت علي بن المديني يقول من قال فلان مشبه علمنا أنه جهمي، ومن قال فلان مجبر علمنا أنه قدري، ومن قال فلان ناصبي علمنا أنه رافضي. قال أخبرنا أحمد بن علي ابن لال الفقيه قال حدثنا عبد الرحمن ابن حمدان قال كان معي رفيق بطرسوس وهو أبو علي ابن خالويه، وكان معي في البيت، وكان قد أقبل على كتب الصوري. قال الصوري لعله عبد المحسن ابن محمد بن أحمد الصوري من أهل الصور، أديب شاعر من أهل الشام، ولد بصور وتوفي بها عام 419 هجرية. نعم، أقبل على كتب الصوري، يعني هي كتب أدب وشعر، وترك الوحي. والأنطاكي، الأنطاكي قال هو حاسب ومهندس، له كتب في الحساب والهندسة، توفي سنة 376. أقبل على كتب الصوري والأنطاكي وأصحاب الكلام في الرقة، وكنت أنهاه فلا ينتهي، حتى كان ذات يوم جاءني فقال أنا تائب، فقلت أحدث شيء؟ قال نعم، رأيت في هذه الليلة كأني دخلت البيت الذي نحن فيه فوجدت رائحة المسك، فجعلت أتتبع الرائحة حتى وجدته يفوح من المحبرة، فقلت إن الخير في الحديث. المحبرة دائما يستصحبها المحدث، يكتب الحديث، فعرف من هذا أن الخير في الحديث. قال في الحديث النبوي، قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال مصعب يعني الزبيري ناظرني إسحاق ابن أبي إسرائيل فقال لا أقول كذا يعني في القرآن، فناظرته فقال لم أقل على الشك، ولكني أسكت كما سكت القوم، فبكى فأنشدته هذا الشعر فأعجبه وكتبه، وهو شعر قيل من أكثر من 20 سنة. أقعد بعدما رجفت عظامي وكان الموت أقرب ما يليني، أجادل كل معترض خصيمي، أجادل كل معترض خصيمي، وأجعل دينه غرضا لديني، وأترك ما علمت لرأي غيري، وليس الرأي كالعلم اليقيني، وما أنا والخصومة وهي لبس يصرف في الشمال وفي اليمين، وقد سنت لنا سنن قوام، يلحن بكل فج أو وجين، وكان الحق ليس به خفاء، أغر كغرة الفلق المبين، وما عوض لنا منهاج جهم بمنهاج ابن آمنة الأمين صلى الله عليه وسلم. فأما ما علمت فقد كفاني، وأما ما جهلت فجنبوني، فلست بمكفر أحدا يصلي ولم أجرمكم أن تكفروني، وكنا إخوة نرمي جميعا ونرمي كل مرتاب ظنيني، فما برح التكلف أن تراءت بشأن واحد فرق الشؤون، فأوشك أن يخر عماد بيت وينقطع القرين من القرين. قال مصعب: رأيت أهل بلدنا، يعني أهل المدينة، ينهون عن الكلام في الدين. قال مصعب: وبلغني عن مالك بن أنس أنه كان يقول: الكلام في الدين كله أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا يكرهونه، القدر ورأي جهم وكل ما أشبه، ولا أحب الكلام إلا فيما كان تحته عمل، فأما الكلام في الله فالسكوت عنه، لأني رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا ما كان تحته عمل. قال: أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي. قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الديباجي ببغداد سنة 28 و300. قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصاغاني قال: سمعت سفيان بن عيينة قال ابن شبرمة: إذا قلت جدوا في العبادة واصبروا أصروا، وقالوا: لا، الخصومة أفضل، خلافا لأصحاب النبي وبدعة، وهم لسبيل الحق أعمى وأجهل. قال: وذكر أن فتى من أصحاب الحديث أنشد في مجلس أبي زرعة الرازي رضي الله عنه هذه الأبيات فاستحسنه، وكتبت عنه: دين النبي محمد أخباره، صلى الله عليه وسلم، دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى آثاره لا تعدلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهاره، ولربما غلط الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة له أنواره. طبعا له والشمس بازغة، نعم، لها أنوارها، لكن لا يستقيم البيت بهذا فصار فيه إقواء، والشمس بازغة له أنواره. نعم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس. أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا ابن المبارك قال: أنبأنا معمر عن يزيد العقيلي أو غيره عن مطرف بن الشخير قال: لو كانت هذه الأهواء كلها هوى واحدة لقال القائل الحق فيه، فلما تشعبت واختلفت عرف كل ذي عقل أن الحق لا يتفرق، الحق لا يتفرق. أخبرنا عبد الواحد ابن محمد ابن عثمان الفقيه البجلي قال: حدثنا محمد بن الحسن المقري قال: سمعت محمد بن إسحاق السراج بنيسابور يقول: سمعت المدومي قال: دعوت ذات ليلة للمسلمين فنوديت من زاوية البيت: هذا لمن لم يبدل ولم يغير. قال رحمه الله: سياق ما روي عن المأثور عن السلف أو من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. قال: اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ابن العباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد ابن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 و200 قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. ما أحسن أثرهم على الناس وأسوأ أثر الناس عليهم. يريد من سفيان الثوري أن يكتب له نصيحة ويقول تتحمل يعني مسألتها إذا وقفنا عند الله عز وجل. سبحان الله. يقول إني قلت لأبي عبد الله شعيب بن حرب يقول لسفيان الثوري حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي من أين أخذت هذا. لابد كل واحد يعرف من أين أخذ دينه. الإسلام يعرف الإسلام بالأدلة، لأنه لابد أن يسأل في القبر عن 3، عن ربه معبوده وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا سألني ربي من أين أخذت هذا قلت يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه قال فأنجو أنا وتؤاخذ أنت إن كان خطأ. فقال يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب. الله المستعان، خشي من كتمان العلم وإلا ما كان يمليه. اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كفر، من قال غير هذا فهو كفر. فقه الإمام الثوري، ما قال فهو كافر، من قال غير هذا فهو كفر، يعني قوله كفر. وقد لا يكون القائل للكفر كافرا لأنه قد تكون لديه شبهة، كما حصل من المأمون كان يقول بخلق القرآن بسبب شيخه ابن أبي دؤاد الذي أغواه، فكان يحمل العلماء على القول بذلك بل يعذبهم ويقتل بعضهم. ومع ذلك قل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إنه أمير المؤمنين، لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها في صلاح السلطان. أي نعم. فانظروا إلى فقه سفيان. ها؟ لا، كفر هو كفر، هذه أدق في المعنى، هذه لأنه ما كل من يقول من قال بالكفر يكفر، قد يقول قولا، القول بخلق القرآن كفر، لكن ليس كل من قال بأن القرآن مخلوق يكون كافرا، لأنه ربما قاله لشبهة، فلا بد من إزالة الشبهة. ها؟ هو ما ترج عليه الشبهة إلا لجهله، إلا لجهله. أي نعم. وكما مثلت لكم بالمأمون ومثلت لكم بالخلفاء من بعده حتى رفعت المحنة في عهد المتوكل، ورفعت المحنة عن أهل السنة وثبت هذا الاعتقاد أن القرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، يعني في النسبة وفي آخر الزمان ينزع من الصدور ومن المصاحف حتى لا يبقى منه حرف في آخر الزمان. أي نعم، نسأل الله الثبات. والإيمان قول وعمل ونية، الإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، لا يجوز القول إلا بالعمل، قول بلا عمل كشجر بلا ثمر ما ينفع. نعم. ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. أي نعم، بموافقة السنة. قد يقول أنا نيتي صالحة وأريد القربة وأعمل، يقول صحيح، بس ما تكفي، ما يكفي صلاح النية، لابد من موافقة السنة. أين دليلك من السنة؟ ألست تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأين دليلك من سنته؟ قال شعيب: فقلت له يا أبا عبد الله وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، يعني نقدمهما ولا نفعل كما تفعل الرافضة. قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما. يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم من قريش، العشرة المبشرين بالجنة. نعم. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل، لا ترى حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، بخلاف الرافضة لا ترى المسح على الخفين. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فأنت تقولها سرا. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قالت النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. يعني قالت الجهمية كلام أعظم مما قاله إبليس. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: رب بما أغويتني. يعني كلهم آمنوا بالقدر، كلهم يؤمنون بالقدر وهي قدرة الله عز وجل، وأنه يهدي بفضله ويضل بعدله. يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. ترى صحة الصلاة يعني خلف كل بر وفاجر، طبعا من المصلي، من صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، ما غير المصلين فشيء ما يصلون حتى. أي نعم. ثم إن هناك قوم لا يرون صحة الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم، فهم في الحقيقة لا يصلون لكن تقية. نعم. حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، يعني مع البر والفاجر. والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، يعني حتى ترى الصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، لأن السلطان سلطان الله في الأرض، واليهود يريدون تمزيق السلطة، هذه السلطة يريدون تمزيقها ورميها في الشارع، ويتلقفها تتلقفها الدهماء. الشعب يريد إسقاط النظام. إذا سقط النظام من أين لكم نظام؟ الله المستعان، ما في نظام، في فوضى، وهذا الواقع. الله المستعان. والصبر حتى ترى الصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف كل من أدركت، صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. طبعا الصلوات الباقية لا يشترط أن يصليها السلطان، المساجد كثيرة، لكن الجمعة والعيدين إنما تكون، يعني إنما يصليها السلطان أو الإمام أو نائبه. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل: يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. نعم. هذا قال اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، اعتقاد الأوزاعي. أخبرنا الحسن ابن عثمان قال: أخبرنا أحمد بن حمدان قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا معاوية ابن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسع كما وسعهم. وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة، يعني لعله أراد، يقول لعله أراد بدعة القول بخلق القرآن، لأن أول ما ظهرت كانت من جهة العراق، وهي من أعظم الفتن. قال: وهي من أعظم الفتن في تاريخ الأمة الإسلامية. قال: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق، ممن دخل في تلك البدعة بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. قال: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تفرق في دينهم إلى تواد، أو بعد أن يصيروا إخوانا إلى تواد بعد تفرق في دينهم وتباغض. لعل صحة ما لفظته، لأنه يعني فيه يعني ركاكة في ال... إلى أن يصيروا إخوانا إلى أن يصيروا إخوانا في دينهم بعد إلى أن يصيروا إخوانا وتواد في دينهم بعد تفرق وتباغض. ولو كان هذا خيرا ما خصصتهم به هذه زائدة. ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفهم به، فقال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. قال: اعتقاد سفيان ابن عيينة رضي الله عنه. قال: أخبرنا عبيد الله ابن محمد ابن التوجي أو ابن التوجي، قال: حدثنا محمد ابن إسحاق ابن عباد التمار، قال: حدثنا عبد العزيز ابن معاوية، قال: حدثنا محمد ابن عبد الجبار السلمي، قال: حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء، قال: سمعت سفيان ابن عيينة يقول: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر والحوض، إثبات الحوض يعني، والشفاعة والميزان والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، يعني تقطعوا بالشهادة له بالجنة يعني ما لم يكن هناك دليل من السنة. لا نقطع لأحد، لا نجزم على أحد بالنار ولا له بالجنة إلا ما شهد الله له ورسوله. فأبو لهب فيه سورة تتلى: تبت يدا أبي لهب إلى يوم القيامة، نقطع بذلك أنه من أهل النار. نعم، والعشر المبشرين بالجنة، نعم نقطع بذلك ونؤمن به. هذا اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. نعم، وفيه طول، ولعلي أقف عليه حتى جلسة قادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا وإياكم من العمل ما يرضيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، ايش كنت تقول انت؟ بكرة بعد صلاة الجمعة. هل تصلون العصر مع الجمعة وتقصرون؟ لا، يعني صلوها في المطار إذا وجب وقتها العصر. اي نعم، اي يعني إذا كنتم في المطار صلوا العصر ركعتين، لكن لا تجمعون العصر مع الجمعة لأنكم ما صليتم ظهرا، صليتم جمعة. اي نعم. عندي ورقة الآن، هو مقدم. نعم. طيب طيب طيب تفضل. شفانا الله وإياك. إذا كان لا إذا شوف الله يشفينا وإياك. على كل حال، الذي معه سلس أو استطلاق ريح أو غيرها غصبا عنه فهذا معذور، هذا معذور، عليه أن يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يصلي، ولا أحرج عليه فيما خرج. أي نعم. وإياك اللهم أمين، وإياك والمسلمين. يقول هل على الإنسان إثم في تناوله المشروبات الغازية مثل الكوكا كولا والبيبسي أو الإسراف في شربهما؟ طبعا الإسراف في كل شيء لا ينبغي، لو تسرف في شرب الماء ضرك. أي نعم. فالكاكولا والبيبسي وهذه المشروبات التي تسمى المشروبات الغازية إذا لم يكن فيها يعني كحول أو خلط مما هو محرم فلا بأس به. ها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. امرأة ترى في منامها يوم القيامة 3 أيام، ما هو تفسيركم عليها بالتوبة تتوب إلى الله وتستعد للقيامة؟ أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيك. قال كلما تذكرت أحوال السلف وهمتهم وسعيهم نحو الآخرة، قال إيش؟ فكلما تذكرت أحسست أن عملي لا يؤهلني لرضا الله عني، فما هو الضابط في ذلك؟ هذا من الشيطان، هذا الوسواس من الشيطان يريد أن يحبطك. فسددوا وقاربوا واستعينوا بالغدوة والروحة، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل برحمة منه وفضل. على كل حال الإنسان يعمل ويكون بين الخوف والرجاء، إذا كان في حال الصحة يغلب الخوف، وإذا كان في حال المرض يغلب الرجاء، والله كريم سبحانه وتعالى. يقول له شغالة هربت وله معها عقد 2 سنين قد أعطاها، يقول أعطيتها من مرتبها مبلغ والباقي لها مبلغ ولم أجدها إلى الآن، لا حول ولا قوة إلا بالله. برضو سبحان الله لا ندري ما، لكن سؤال الأخ يعني يقول ايش أسوي بالمبلغ الباقي؟ على كل حال أنت احفظه لها لعلها تعود إليك، إذا لم تعود فتصدق به عنها. ما المراد بالقول إن القرآن غير مخلوق أو مخلوق؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، والله بصفاته غير مخلوق، الخالق غير مخلوق والمخلوق غير خالق. فإذا قال القرآن مخلوق فكأنه يقول صفة الله مخلوقة. كلام الله عز وجل كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، هو صفته، فكيفما تصرف فهو كلام الله. يقرأ بالألسن وهو كلام الله، ويحفظ في الصدور وهو كلام الله، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ويسمع بالآذان وهو كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وهكذا كيفما تصرف، يكتب في المصاحف، فالمكتوب في المصاحف هو كلام الله، فكيفما تصرف هو كلام الله. نعم هو كلام الله. والقاري حينما يقرأ كلام الله نقول إن القارئ وصوته ومداد والمداد والورق والرق والمداد مخلوقة، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، والقاري وصوته مخلوق، والكلام ينسب لمن قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. إذا قلت الحمد لله رب العالمين لا يستطيع أحد أن يقول هذا قولك، بل تقول هذا كلام الله، هذا قول الله. فالكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، وهكذا حتى في كلام يعني المخلوقين. كيف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي؟ لو قلت لكم هذا شعري قلت لا، هذا شعر امرؤ القيس. أي نعم أنت قلته مبلغا. فعلى كل حال القول أي نعم. ما لك يا شيخ عندك شيء؟ الليث بن سعد رحمه الله، أو الليث بن سعد من الأئمة المتقدمين رحمه الله قبل الشافعي فيما أظن، وأحسن الله إليك وجعلنا وإياك وجميع المسلمين من المتحابين فيه. يقول كلمة الكفر التي تكلمت عنها تطبق على من سب الله أو رسول؟ طبعا من سب الله أو سب رسوله أو طلب المدد من الرسول والأولياء من غير الله عز وجل أين؟ فهذا على كل حال تقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة، يقال له هذا كفر. وإذا أصر على الكفر إن كان مسلما فهو مرتد، وإن كان كافرا أصليا فهو يدعى إلى الإسلام، فإن أبى وإلا فهو كافر لا يحتاج. لكن إذا أصر على من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يكفر ويلحقه الحد. من سب الرسول صلى الله عليه وسلم حده القتل حتى لو تاب، حتى لو تاب يعني قد يتوب الله عليه لكن يبقى الحد وهو القتل. اللهم صل وسلم على رسول الله. من طلب المدد من الرسول والأولياء هذا مشرك. نعم هذا مشرك، لا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة، تعلم أنه علم أن هذا دين أبي جهل وأضرابه، فإذا اختار دين أبي جهل على دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر فهو مرتد لا شك. قول عمر رضي الله عنه اطيعوني، هذا قول أبي بكر ما هو قول عمر. قول عمر رضي قول أبي بكر اطيعوني ما أطعت الله فيكم وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. لكن خلط الأخ عمر لما يعني قال كأنه عرض نفسه على الأمة، يعني إذا رأوا شيئا إذا رأوا فيه اعوجاجا فليبينوه، فقال رجل لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بالسيوف. كلمة شديدة، ما يقول هذا الكلام إلا خارجي، لكن عمر تقبلها وقال الحمد لله الذي يعني في الأمة من يقوم اعوجاج عمر إن عاو كما قال. على كل حال استدلوا بها بالخروج على الحاكم، لا ليس هذا دليل، ليس هذا دليل يعني دليل للخوارج على الحاكم، لأن عمر ذكرني بمقولة قيل للإمام أحمد أبي يأمرني أن أطلق زوجتي، قال لا تطعه، قال لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يطيع أباه عمر في تطليق زوجته؟ قال حتى يصير أبوك مثل عمر. إذا صار أبوك مثل عمر ما يخالف، الله المستعان. وهذا يقيس يعني الله المستعان يقيس خوارج الخوارج بالله. على كل حال ما خرجوا الخوارج، ما ظهرت لهم شوكة لا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، إنما ظهروا على خرجوا على حين فرقة بين المسلمين عظيمة، يعني في عهد علي ومعاوية رضي الله عنهم، فقتلهم علي وهو أقرب الطائفتين الحق، وبقي لهم بقية لا يزال في كل قوم والد. خرج شخص يقال له ذو الخويصرة، استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمته وقال اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله. قال ويحك، أو قال خبت وخسرت إذا إن لم أعدل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم قال إلى آخر القصة: يخرج من ضئضئ هذا، يعني من شبهه، من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. فعلى كل حال يعني من اعترض على عمر وعمر قبل قوله ليس لا يستدل باعتراض المعترض على عمر بجواز الخروج على الحاكم، بل إن عمر رضي الله عنه لما ذكر له صبيغ أنه خالف السنة وصار يسأل أسئلة تعنت، أسئلة تعنت لا يريد العلم ولكن يريد أن يعجز، يريد أن يعاجز بها مجادلة، فأعد له عراجين واستدعاه فكشف عن رأسه وقال: لو رأيت رأسك محلوقا لجلدته بالسيف، لأن التحليق سمة الخوارج، ظن أنه من الخوارج، لكنه رأى أنه أقل من الخوارج فضربه على رأسه بتلك العراجين حتى سال الدم، وقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فشأنك وذاك، وإن كنت تريد أن تداويني فإنما برأسي قد ذهب. خلاص، الحزم طيب يعني ما في شك. هنا رضي الله عن عمر، فمن كان هذا شأنه يعني لا شك أنه يعني حازم رضي الله عنه، ما يترك للنابغة، ما يترك لله، حتى أنه يمنع الصحابة من السفر خوفا عليهم من الفتنة. كيف يقوم السلطان والحاكم؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء. فمن الذي يؤتي الملك؟ الشعب ولا الله؟ الله. لا تستمد السلطة من الشعب، تستمد من الله. فإذا ربنا عز وجل يعني آتى الملك من آتاه لا ننازعه، إنما نؤدي له حقه ونطلب حقنا من الله. فإذا رجعنا إلى الله طلبنا من الله، سأل الله أن يصلح السلطان، اللهم أصلح سلطاننا وولي علينا خيارنا واكفنا أشرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. لا تسب الملوك كما ورد في الأثر: فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، ولكن كما ورد في الأثر: أنيبوا إلى الله واستغفروه أعطف قلوبهم عليكم، بهذا المعنى. وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى. فتقوم السلطان باستقامتكم معشر الرعية، كيفما تكونوا يولى عليكم أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، كيفما تكونوا يولى عليكم. السلطان هو قمة الهرم، لا يمكن يكون في القمة حتى يكون من يسنده من الشعب. أي نعم. فإذا استقاموا استقام السلطان، والسلطان أحرص ما يكون على سلطته التي ترضي شعبه. فاستقيموا يعني تستقم ولاتكم كيفما تكونوا ولا عليكم، إذا حصل يعني شدة من السلطان فهي بسبب الذنوب، فاستغفروا الله وتوبوا إليه. هكذا يقوم تقوم السلاطين، هكذا يقوم السلطان. في كلمة حق، إذا لم تخف أن يقتلك، إذا لم تخف من الفتنة فقلها. لكن شكي الحجاج إلى الحسن البصري فقال الحسن: هذا عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، قدر الله الكوني. حتى لما بلغ الحجاج قال: نعم، أنا نقمة الله على أهل العراق بما أحدثوا، أنا نقمة الله على أهل العراق بما أحدثوا، فلا تدفعوا. الله أكبر. الشعبي رحمه الله من علماء المسلمين في زمن الحجاج، قال أنه جاء إلى العراق ولقي الحجاج وسأله عن أشياء، قال يعني وجد عندي علما فجعلني رئيس قومي القراء. فلما صارت فتنة ابن الأشعث أتاني القراء وما زالوا بي حتى خرجت معهم، يعني ضد الحجاج وضد الدولة. فلما علم الحجاج توعد وقال: لئن أمسكت به لأجعلن الدنيا أضيق عليه من مسك جمل، أو كما قال، حتى يعني قدر عليه. فلما حضر بين يدي الحجاج أنبه وذكر له أني يعني لما جعلتك رئيس قومك وكذا وكذا، فلما يعني خرجت علي، قال: وأنا ساكت. ثم قال لي: تكلم. قال: فقلت: أصلح الله الأمير، يعني إن أراد أن يبقي علي أو شيء من هذا الكلام. إن عن الحاصل أن الكلمة التي قالها، قال: إننا فيما قمنا به أو فعلناه لسنا بررة أتقيا، ولسنا فجرة أقوياء. لا، الشعبي يقوله للحجاج: يا حجاج، حنا أخطينا، اللي فعلناه يعني لسنا بررة أتقيا، لو كنا بررة أتقيا ما خرجنا عليك، ولسنا فجرة أقوياء، لو كنا فجرة أقوياء ما قويت علينا، هذا معناه. فإن رأيت أن تحقن دمي واستقبلت التوبة فعفى عنه. كلام بليغ جدا. أنا شاهد في قوله لسنا بررة أتقياء، يعني الخروج هذا ليس من البر وليس من التقوى، ولسنا فجرة أقوياء، يعني هذا اللي يعرض نفسه تقول كلمة حق. المهم كلمة حق لا بأس بها، كلمة الحق ما كله يعني ما يعلم يقال. شروطها الله المستعان، ما ولا ورقة اللي بين يدي يعني اتركها. الله المستعان. ولا تقولوا لي ما تصفوا ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، نسأل الله العفو والعافية. نعم. كنت قطع فيه هو عم بيشتغل لنا بيشتغل عن الحمد لله، أنا كنت عم بلاقي كانت حمد قطع لو إني بقدم ولا أي شيء. لما وأنا بدرس تعينهم، تعين من يقدم الخنزير والخمر، تعاونهم. بس حتى لو بس حتى لو يعني كان بس هم متدين بس عن بس. أنت تعاونهم، ابحث عن عمل آخر أشرف. الله يفرجه. يقول بعض المفتين يفتون في من حلف بالطلاق بأن يطعم 10 مساكين. لا، ليس كل من حلف بالطلاق، إذا حلف بالطلاق وهو يريد الطلاق وقع فيه إذا حنف، لكن إذا حلف بالطلاق وهو لا يريد الطلاق في الحقيقة، يريد المنع أو يريد الحظ، يريد التهديد، يريد الحث أو يريد المنع، فهذا لا يريد الطلاق، يخرج مخرج اليمين ويقال له: لا تفعل هذا مرة أخرى. أين؟ والله ما أدري أيها الأول. يقول في حج هذا العام كنا في مخيم في ميناء وأفتى لنا أحد الشيوخ بأنه لا يلزمنا الصلاة ولا المبيت في مزدلفة، حيث أن ميناء امتداد لمزدلفة، وأخذنا بهذا القول فنزلنا مزدلفة ولم نصلي فيها ولم نمكث ولم نبت، فما الحكم؟ وصلينا المغرب والعشاء في المخيم بمنى. أقول حمد مفتيتم ومضى هذا، فهي بذمة من أفتاكم. إذا كان يوم القيامة قولوا أفتانا الشيخ، لكن لا، المبيت بالمزدلفة من الواجبات. هل النوم الخفيف والإنسان جالس يفسد الوضوء؟ لا، إذا كنت تسمع ما يقال، يعني لم تنم نوما حتى يذهب وعيك، نعم فلا ينقض الوضوء. اختلط علينا الحديث القوي والضعيف. سبحان الله، كيف اختلط عليك الحديث القوي والضعيف؟ هذا كلام يعني كلام واسع، صحيح البخاري صحيح مسلم، هذا حديث صحيح، الكتب الستة يعني معروفة، ويعني علماء الحديث بيّنوا لنا الصحيح من الضعيف، والأمر ما بقي، يعني الحقيقة ما بقي فيه إشكال. ما هي البدعة؟ إيش؟ ما هي البدعة؟ إيش؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ ها؟ يعني طيب خذه باليمين، ما في بدعة حسنة وسيئة، كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، والمقصود بالبدعة البدعة في الدين. أي نعم. وعلى كل حال العرف لا يحكم على الدين، العرف لا يحكم على الدين. أي نعم، إنما الدين حاكم لا يحكم عليه. أما بدعة حسنة وبدعة سيئة، قول عمر نعمة، يعني إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، لا يقصد أنها بدعة، لها أصل من السنة. هنا عليكم السلام ورحمة الله. حكم اللقطة في المدينة، نقود بالريال خارج الحرم، كل ما كان في حرم المدينة أو في طريق الحجاج أو الزوار فهو لقطة، لا يجوز إلا لمنشد أبدا. فمن التقط شيئا لا يجوز له إلا أن ينشد طيلة، يعني ما ينشد عنها، أو يضعها عند الأمانات أو يترك. أي نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وفيكم، الله يبارك وإياكم. ها في شيء قبل ما نقوم؟ أنا خايف أني إذا قمت تكأكأتم علي. الله على الطاعة، على الطاعة، آجال مكتوبة. نعم ها اي هذا الإسلام يحارب في بلده وينبع في بلادهم، يخرج في بلادهم، في من يحاربون الإسلام في بلاده هو ينبع وتخرج مناراته في بلادهم. اي نعم، والحمد لله، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.